السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. فبعد أيها الأخوة والأخوات، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة من الأخوة والأخوات في البث التجريبي على هذه الصفحة، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة، أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل. يسأل عن حكم وصية الميت بدفع مبلغ 10% من معاش أرملته، ليس له أن يجبرها على ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى، أنا خدت كلام. أحبك الله لدعا كلامة. تفضل. شيخ مصطفى، يعني أنا لسه من قائم الميت أكثر من ساعة ونص، يعني كنت داخل حضرتك. ولكن يا شيخ، في كلمة قيلت على لسانك في المجلس ونحن نتكلم، فمش عارف هل أنت قلت لها أم لا. تفضل. يا شيخ، هل أنت حضرتك ذكرتم بأنه يجوز الخروج على الحاكم بالكلمة؟ لا. أنا هذه الكلمة قيلت على لسانك حضرتك في المجلس يا شيخ. سمعت صوتي؟ الكذابون كثيرون. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. يا رب تكون بخير. وياك صدقني. من فضلك، انا كنت بدفع في حد، كنت بدفع له زي قسط بساعدها يعني، فعرفت بعد كده ان هي اشترت التلاجه دي وحرقتها كريمه، فانا مش عايزه ادفعها، بس هي مشكلتها بتقول ان ما عندهاش حد يدفع لها. اعيد السؤال مره ثانيه. في واحده كنت بساعدها بدفع لها القسط. ايوه. قسط ثلاجه. ايوه. هي انا عرفت بعد كده من الناس ومنها انها اشتركت الثلاجه دي وبعتها، يعني كريمه حرقتها. فانا مش عايزه ادفعها، هل اسم عليا؟ ليس عليك اسم. ولو دفعتها عليا اسم؟ لا، ما عرفتش اسمها ده، لكن هي محتاجة فلوس. هي مش محتاجاها، هي مش محتاجة، هي بتقول ان هي مش قادرة تدفع هي كمان. لا، هي كانت مدينة واشترت الثلاجة وحرقتها عشان تسدد الدين مثلا. ايوه. ففي الحالة اللي زي دي ممكن تساعديها، وإذا رفضت المشكلة. وإذا رفضت ربا، هي اشتريتها بالربا؟ اشتريتها. ايوه، بعتها. بالربا يعني؟ ايوه. اشتريتها بالربا؟ ايوه. يعني بعتها لنفس الذي اشتريتها منه؟ لا، لحد تاني. طيب، ايه وجه الربا؟ هي ناس بتقول لي كده، ده حيله من حيل الربا، ان هي اشتريتها وفي نفس المكان جابت ناس بعتها. لا، اذا بعتها لنفس الذي اشتريتها منه. لا، مش نفس اللي اشتريتها منه. لا، مش حاجه. بس على العموم مش واجب عليك تستمري في الدفع، الامر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عم الشيخ، لو سمحت، واحد قد مثلا عنده خروف او حاجه يتبعها في العيد وصية، عمل على اساس من جواه ان هي وصية، وحصل ظرف عنده مرض او اي حاجه سبب معين، حصل له ظرف كبير، فالظرف دوت منعه من اللي هو يعني مثلا باعها وتصرف في حقها. هو كان نذر او لم ينذر؟ لا، لم ينذر. لا شيء عليه، لا شيء عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ رد على طرح نشر وخدش. نعم. نعم. لو عندنا سيدنا فرح. ايه. ده شيء يبنى شيخ هاخد تاجر على الاقراءين. يقرا ايه؟ يجوز لنا. نعم. يعني يقرا قران في الفرح وياخد اجر. ياخد اجر اقراءة. هل يجوز بالضروري ان هو يستمع للشيخ دوت؟ يجوز يستمع للشيخ؟ يجوز لهم ان يستمعوا للشيخ. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. سلام يا شيخ، حضرتك. هي سلم بسرعه. الدعاء على المقابر خصوصا في نتيجه استغلال الناس. لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. دلوقتي يا شيخنا بس بعد ما حركت الدعوة بس للتنبيه، الناس دلوقتي جماعات في جميع الأعمال والكلام ده بتقلد في ناس قروض الربا و معروف صحيح كلامك صحيح. فده انتشر في القرى نتيجة الحاجة الشديدة فيعني السؤال الآخر طبعا في فتوى طلعت بالنسبة لفوائد البنوك هل ممكن تاخدها أو تتصدق بها وأنت المتأجر ولا أخذها لا يأسف؟ على فقراء لا تربطك بهم قرابة. تمام لا يجوز يعني. لا يجوز. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. ما تسأل سؤال أخر؟ نعم. ألو؟ نعم. كان في حد شغال لو سمحت في شركة مندوب تمام؟ وحصل ان هو باع شغل حد فنصب عليه نصب عليه في مبلغ كبير. المندوب اللي نصب ولا المندوب الذي نصب عليه؟ المندوب نصب عليه. وبعدين المدير قعد ساعة عرفية والناس حكمت قالوا ان الدكتور ويتحمل تكاليف البضاعة كلها. من هو؟ اللي هو المندوب. المندوب يتحمل تكاليف البضاعة كلها. ليه؟ طيب إز قالوا له انك انت خدت البضاعه دي يعتبر تحت تصرفك. من اللي قال يتحملها؟ شركته اللي هو مندوب بمولانا مندوب ادعى انه نصب عليه وشركته قالت له انت المسؤول ما في اي مشكله صح كلام. طيب المدير هو بيدير الشركه المندوب ده بيقول لازم المدير الشركه دي لازم يتحمل معايا في الخساره دي. لا لا كلام غلط. ايه دخل مدير الشركه يعني؟ على اساس ان هو كان بيديله بضاعه يوميا بمبلغ كبير. لا يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم تفضل. بعد اذنك يا شيخ في طائفه من خير الشباب يعني بيدفوا على المقابر وبيجسسوا في المقابر. ويفتحوا واوض الله والسحر. كلام غلط غلط غلط. فيها تكون ستر الأموال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لو سمعت عم الشيخ. نعم. مش مكتب السلام. نعم. أنا مفرص طوة. دعوة جميلة من حضرتك بس. الله يسكننا ويأكل في الدوس واصلح بابنا وبابك. وهدنا وإياك إلى الجنة وعرف لنا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ أنا سؤال. سؤال. واحد طبيب بيطري شغال في شركة أدوية بيطرية بيودع أدوية بيطرية فبيروح لدكتور بيطري في العيادة بيديله عمولة مقابل إن هو يكتب الأدوية دي. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. طبعا. طبعا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. خير كريم. نعم تفضل. تفضل. الله يعزك رب. كنت بس عايز اسال بيرخقني شويه في الطهاره. كنت الاول بحس بكتره مثلا بعد 5 دقايق او 10 دقايق فخرجت من الامر بان انا لسه منديل. فبعد كده لقيت الامر بيرهقني وبحس انه بيستقل يعني عفوا انت عندك ثلاث بول مستمر بول مستمر. لا ما فيش ثلاث بول بس انا كنت يعني بقيت من امر الطهاره فخرجت من الامر ان انا لسه منديل بعد كده بحس ان الامر بيرهقني وانا لازم اعمل على العموم اذا كنت بتحس بقطره وبقطرتين ممكن تاجل دخول الخلاء الى بعد الصلاه او تتوضا قبل او تدخل خلاء قبل الصلاة بمدة بحيث إذا نزلت تعيد تغسلها وتتوضا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. بعد إذنك لو سمحت احنا واحد زميلي بنفتح اللي هو مكان هنعمل فيه فوتو سيشن اللي هو بتاع تصوير الأفراح والكلام ده كله. هل ده حرام ولا لا؟ أنصحك بالبعض. سواء فوتوغرافية هم يجي العرايس دلوقتي تيجي تصور صور قبل الفرح. المصورون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو حضرتك عندي بضاعة واشتريتها من تاجر وعرفت ان البضاعة دي غليت عند تاجر الشنطة، ارفع سعر البضاعة اللي عندي بالسعر الجديد ولا هي بالسعر القديم؟ كل ذلك زائد النت. يعني ما فيش. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ ربنا يبارك في عمرك يا رب. وياك تفضل. حضرتك الصلوات الفائتة يعني مثلا واحد ما كان بيصلي تقبى لقول النبي. طب اكيد هعرف عدده ومش ازاي يا شيخ. كتر من ناحيتك شوية. شكرا. وياك. السلام عليكم. شيخنا الحبيب السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يعني انا في المحل مش هعرف اعرض بضاعتي عشان هيك مش حسن. تأكد من اللي قال كده؟ عوز نفسك وعوز سورة البقرة وسورة الفلق والناس مع الإخلاص. كيف هذا؟ إذا الحسد موجود. الحسد أو من شر حسد إنه ذا حسد. لماذا يخشى الكل من الكل الآن بسبب الحسد؟ ما هو الإشكالية الحسد سبب كالعدو. مش أنت أحيانا في واحد عدو لك ويكرهك. بتحترز منه ولا تحترز؟ الموضوع بقى على وسع هوا مولانا. ازداد تجاوب به الحد. الله يبارك فيك. جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ محمود العزبي على ما تفضلت وأعانك الله ايضا. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ، ازي حضرتك؟ انا دلوقتي عندي مشكلة في شعري من الامام كده، لما باجي اتوضأ يعني بدل ما امسح على شعري من قدام ينفع امسح على شعري من ورا يعني في الوضوء؟ ممكن من وسط يعني ولا ايه؟ لا انا بمسح من الخلف كده. هل يمكن يعني تمسح الضفيرة من الخلف ولا من وسط الشعر الاسفل؟ لا بمسح شعري من القفا كده معروف كوري يعني لحد فوق كده شويه يعني بمسحه من القفا. طب يعني ما المانع انك تمسح من وسط الراس اذا كانت المقدمه فيها مشاكل كده؟ من الوسط مش من الامام يعني. اولا انت تقولين الامام في ضرر اكيد. شعري خلاص تمسح من الوسط لاسفل. من الوسط لاسفل يعني تمسح الضفيره لازم؟ لا قدر الاستطاعة. احنا واخدين مذهب العلماء القائلين ان قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ان الباء للتبعيد. تمام يعني اي جزء يكسب. الله يسلمك. بس الا طرف الضوافر، لانك اذا مسحت طرف الضفائر لا يقال انها مسح للراس. هل الضفيرة راس؟ انا بمسح. هل الضفيرة راس؟ لا انا بمسح منبت الشعر بس من الخلف مش من. هل القطرة راس؟ تمام. لا القفا مش رأس. تمام. السلام عليكم. عفوا. السلام عليكم. السلام. نعم. شيخ هل يهمك ان انا اقول لوقت النصراني جنبي جار يسلم علي اقول اتفضل يا مقدس؟ مقدس. انا اسمعت مقدس مقدس. مقدس يا مقدس. مقدس مقدس قدس الله روحه مثلا. لا يعني ما تقولش كده، ما في عندنا قدس الله فلان. ولا ما فيش عندنا هذا الاصطلاحات في الكتاب. يعني لو انا قلت له يا مقدس حرام. اي مقدس؟ لا ما تقولش مقدس، ما ادري معناها. انت نصراني. يا عمي ما تقولش مقدس، قول له اتفضل وخلاص. اتفضل. اتفضل بس. اكبر مني سن احنا قريبين. ما اقول له اتفضل، ايه المشكله؟ اتفضل يا ابو سعد مثلا. تمام. شكرا شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. حكم الإسلام في بيع الحيوانات الأليفة مثلا الخطط. لا بأس. وحديثنا النبي عن بيع السنور لا يصح. السلام عليكم. لا يصح. أيوه نعم لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. أحمد المملكة وفي المستشفيات وفي أوقات يتم تكشيم أجهزة قديمة على 10 سنوات أو 15 سنة وأوقات تكون شغالة وبيعمل تكشيمات كل فترة. فبتروح تترمي في طلعات كبيرة وبعد كده بيتعمل لها بيع كده رقم مثلا 100,000 ريال وتتباع للمشتري. بعد كده بتتباع وبعد كده بيضطروا يجددوها. فهل لو في جهاز مثلا ممكن ناخده من المكان ده يستفاد بيه مكان تاني، ازاي نقدر نحط في وزارة الصحة مبلغ يكون كافي للأمر ده يكون عام ليه؟ لا انا ما اعرفش كيف تحط مبلغ يكون كافي، ما اعرفش يعني. احنا مثلا في زميل اخذ جهاز منهم وكان جهاز حاجة هو بيستلم في وسط التكنات، فلو هو عايز يعوض عشان ما يكونش اسم يعمل يعني يضع اسم الشركة لما تكهن هذه تبيع الأجهزة القديمة او لا؟ لسه الأجهزة القديمة كلها بس اقل من قيمة الحقيقية بكتير. ايوه اقل من قيمة مكهن. ايوه انت شوف القيمة اللي الشركة اللي المستشفى تبيع بها واعطاء المستشفى اللي بتتحدد انها تبيع بالواية بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا بالتقريبا لو سمحت يعني ايه العلامة اللي تفرق بين العقيدة الصحيحة والعقائد الغير صحيحة عشان انا اثبت عليها؟ يعني القرآن عندك القرآن هو الذي يصوب لك كل شيء. وجدت واحد يدعو غير الله عندك وان يمسسك الله بدون من فلا كشف له الا هو. تمام. ما حد ممكن يقول انا ابو الله تبارك وتعالى ولكن يكون عنده مسألة ثانية مفترض عن القرآن والسنة حكم ما فيش إلا كده. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا أنا أصلا من الدقية وظروف عمل مقيم في الجيزة، فلما أجي أسافر مع الشرقية أقصر في وأنا مش ليك بيت في الجيزة وبيت في الشرقية؟ اه يا بتفتي وبتفتي تتم هنا وهنا سلامتك. يعني تتم هنا وهناك؟ ايوه في الشرقية لك بيت وفي الجيزة لك بيت، لك لك دارا اقامة تتم هنا وهنا. طيب شيخنا رأيت رأيت صورة في سكة يوم الجمعة غير السكة بس فيها سكة برضه. لا بأس كل بأس اقرا ما تيسر منك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. نعم شيخ. الحمد لله. حبك الله الذي احببتنا فيه. تفضل. لسه ما عرفتش البحث غير اللي دعوه بس توبه بصراحه والله. الله يوفقنا وياك. شكرا. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا ما هو متخبرين ماذا اتسعت هذا الامر لان الصحابه لم يكونوا يفعلون ذلك مع الرسول عليه السلام بصوره مضطربه. صلى الله عليه وسلم. تفضل. حياك. السلام عليكم. عفوا السلام. طرحت يا شيخ انا جدي توفى وساب ارض والورث ابويا وعمي وخمس بنات وستي. جدك مات وساب ارض ايه؟ ورث بقى والدي وعمي وخمس بنات وستي. والدك وعمي وخمس بنات وستك وبعدين؟ البنات بيخلوا على ستي وخلوها بتنزل عن نصيبها كله ليهم. وبعدين ستي لما عرفت ان هي كانت هي اصلا عايزه تدي واحده لما عرفت ان هو وضوها على الخمس بنات مع بعض يعني نصيبها كله راحت لوالدي وقالت له انا عايزه حقي ورجع لي حقي وانا عايزه حقي يرجع. فوالدي اخذها وراح لمحامي فقال لها لازم تبيع الحد بتاريخ اقدم من التاريخ اللي هم كتبوه. فبعت لوالدي وعمي وقالت انا مش عايزه اديهم عشان هو بيحكوا عليها يعني وكده. ودلوقتي انا والدي اتوفى، هل كده عماتي لهم حاجه وهل احنا علينا ذنب في حاجه ولا لا؟ طبعا كل واحد ياخد حقه بما يرضي الله. يعني هي دي كده تعتبر ستي ادتها هبه لوالدي وعمي واحنا مش علينا ذنب؟ لا لازم برضو والدك يرجع لعماتك انصبتها. انا والدي توفى. طب ليه اذا كان بامكانك ترجع رجع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. هل يجوز لنا لمن لم يحكم شرع الله؟ لا تلعن أحدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن المشركين صلى الله عليه وسلم لما شج رأسه اللهم لعن فلانا وفلانا نزلت ليس لك من الأمر شيء. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا السبيل أتفضل. الله السلام عليكم. شكرا لله. الله يبارك فيك. حبك الله. الله يبارك فيك. السؤال في طرق طريقة من طرق القرض إذا أراد شخص أن يقترض من شخص قرض فيعطيه سلعة ويقول له اذهب إلى فلان وأعطيها إياه ويأخذ منه بعد ذلك المبلغ فماذا المال الذي أراده والذي يزيد في المبلغ يعني مثلا الألف 1800 لا يجوز. لا يجوز يا مسلم. لا يجوز. عليك الساعة الله بركاته. حضرتك قرأت الفتحة للمأمور في الصلاة السرية والجهرية. قرأت ليست واجبة في الصلاة الجهرية. قرأت الإمام لك قرأت السرية أيضا مستحبة لكن لا تجب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الذين يقولون يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلا أصل السنة وهي النصوص صحيحة يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيادة تعالى يعني خلاف الأولى لكن ما فيها شيء مشكلة يعني. يعني هؤلاء بس يعني هو الله تعالى أما يقول الظالمون علوا كبيرا. الصحيح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فيش فيها مشكلة إن شاء الله. بس الآن اتباع السنة. السلام عليكم. الله يغفر لك. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. أخبارك عامل إيه؟ الحمد لله. حضرتك في سؤال كده كنت عايز اساله لحضرتك. اسال الحبيب. في دلوقتي ليا شخص عزيز وكان في مصلحه عمل فهو ما كانش عارف يخلصها فانا خلصتها يعني فالمبلغ اللي جاي هو عايز ياخد من المبلغ 90% ويدي لك 10 ويدي لك 10%. ايوه وانت عايز كام 20 ولا مش عايز حاجه؟ لا هو ما كانش في اتفاق هو ما كانش يعني انت ايه انت عايز فلوس ولا مش عايز؟ ايوه عايز. امال اذا ما كانش عزيز عليك كنت هتعمل فيه ايه بقى؟ لا مش كده هو يعني ما كانش عايز عليك كنت هتتبعه ولا هتعمل فيه؟ لا ما انا جريت على الورق وصرف علي. طيب خلاص خد اللي صرفته مصرفية خفيفة يعني وانت ايه المشكلة؟ هي مصلحة عمل شغل يعني. يعني انتوا يعني اختلفتم ولا متحدون ولا ايه؟ لا هو ما فيش اختلاف الحمد لله. هل المشكلة؟ مش اختلاف لا هو يعني كان في المبلغ ويدينا عليه وشهور يعني على ما جه وكده هو عايز ياخد 90% ويدينا العشرة. يعني هو شيخ طماع. طماع هو صاحب الطماع يبقى ايه؟ مش عارف والله. طالب بحق مش مشكلة. ودلوقتي المبلغ معايا يعني هل يجوز ان انا مثلا اخد حاجة من المبلغ؟ دخلوا لجنة محكمة تفهم في الكار الذي انتم فيه وهي التي تقضي. ايوه تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله. الحمد لله. الله يطمن عليك. خطبت امرأة لمدة سنتين. ما بعدين؟ وبعدين في فترة السنتين كثر الخطاب عليها. عليها؟ بعد سنتين يعني اكتشفت انها تراث شخص اجنبي. الحمد لله انها باب. يعني فزرت الخطوبه. والان يعني زي ما يعني ما في حد بيتقدم لها اكون ظلما لها. ظلما لها ليه؟ انت تقول انك اكتشفت ان هي تكلم حد غيرك شخص اخر. شفت يقينا. خلاص ابتعد عنها وخلاص. السؤال الثاني جدي لأمي مات وترك بيت يقدر ب 2 مليون ما شاء الله. طيب الحمد لله. وأخواني ستي كتبت لهم البيت. أخواني ستي كتبت لهم البيت. طيب المفروض لما مات ستك جدتك لها الثمن الداخل ازاي كان متحضر انت ايه؟ لا ما هو البيت يعني من فترة ما كانش لي ورق، فلما قمت طلعوا ورق كتبت لهم البيت. وبعدين؟ وبعدين لو اخوالي مش راضين يدوا خالاتي يعني جدتك زائرة كتبت للبنين ومنعت البنات. تمام. هل لو البنات سمعوها يسقط عنها الرزق؟ ماتت العجوز او موجودة؟ موجودة. تم تعدل يعني انت ابن مين فيهم؟ انت ابن امرأة ولا ابن رجل فيهم؟ امرأة. انت ابن امرأة من المظلومات؟ نعم. طيب كلم جدتك الظالمة. والله يا شيخ فعلنا معها كل المسهلات. يلا خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بقول لحضرتك انا لسه متصله وحضرتك قلت لي ان صلاتي ان تردي الحاجه نديها، فانا عايزه اسال انا لو ما رديتش الحاجه هل كده عليا ذنب؟ ابوكي في القبر هيتعذب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. المرأة السيد لو تزوجت بدون ولي لا نكاح إلا بولي. الزواج صحيح؟ لا نكاح إلا بولي. أيوه امرأة تزوجت بغير إذن ولي فنكاحها باطل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. شكرا لله والله يا شيخ. أحبك الله. عاوز أعرف حكم التقسيط في إذن المشتريات. يعني ايه التقسيط بفيزا المشتريات؟ تشتري فيزا المشتريات يعني؟ بروح بالفيزا، الفيزا دي بس بتهي، توفى مبلغ مالي معين. هتسدد لفترة السماح ولا لا؟ لا هسدد تقسيط بالتقسيط. لفترة السماح ولا يجي عليك فايدة لا بعد فترة السماح، الفترة بعد فترة السماح. لا يجوز، لا يجوز. طب والوقع في الاسم ده؟ استغفر الله ويعمل صالح علينا الحسنات تذهب من السيئات. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله خير يا شيخ. وجزاك الله مثلا. لو سمحت كفارة اليمين لو انا عايز اطعم 10 مساكين ينفع اعمل زي شنطة كده لمسكين واحد بمقدار 10 وجبات؟ لا يجوز، لازم 10 وجبات من طعامك المتوسط. السلام عليكم. وعليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا يحبك في الله. أحبك الله ولله حوتنا له. الله يحفظك. انا بس متذكر على اسئله الله يوفقنا وياك ويحفظنا ويحفظك. السلام عليكم. عليكم. نعم. حضرتك ممكن يحصل شهوه مثلا وينزل نازل بس بيتاخر معاه شويه، يعني ممكن مثلا بعد ربع ساعه مثلا. اذا نزل النزل نزل نجس ويستلزم الغسل. ممكن اغسل بس اروح اصلي ارجع ممكن الاقي قطره مثلا من نجي موجوده، هل كده عايز الصلاه؟ مش عارف ايه هذا الصن احوط لك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ممكن اسال الشيخ والله؟ تفضل اسال. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اسأل الشيخ؟ ممكن تفضل اسأل. حكم الزوجة الناشية يا شيخ والله. الناشز؟ عتيمة؟ عتيمة. طيب يعني اطلقها او اطلق عليها؟ انت ابصر بالطلاق، انت ابصر بالطلاق، وازن المسائل. السلام عليكم. يعني اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. تفضلي. حكم الزوج اللي هو العيش يعني استمرار عيشة الزوجة مع الزوج اللي هو بيسرق وبيزني واتخصص من شغل أصلا بحكم إن هو شرق. لا لا تعيشي معه، سيب الفراغ. ولو أنا طلبت الفراغ هو مش راضي يديني حاجات يعني القلبة بتاعتي وأنا ما أقدرش. مش عندك أيمة؟ معايا ايضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخنا كيف الحال؟ وحياك الله يبارك. فضلك فضلنا على خير شيخنا. وحياك أحبك الله. طلب يا شيخنا بس سؤالين الله يكرمك بس يعني لا تسكر علي بس الله يكرمك. تفضل واجز. حاضر يا شيخنا انا وشغلت يعني عندي محل ملابس اطفال هل يجوز ان انا اطلع زكاة المال الملابس؟ لو انا يعني مش قادر يعني ما عنديش فلوس مثلا انا اطلع. اذا لم يكن عندك فلوس. تمام. سائلة واذا كانت ملابس تنفع الاطفال وبسعر معقول. طيب اطفال مثلا ايتام مثلا وادخل يختاروا ما عايزينه اقول لهم عايزينه بالقدر السعر يكون معقول. اي تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ كيف حالك؟ الحمد لله تفضل. انا عرفت انا بالك عندي سؤال. تفضل. الله يخليك. عندي اختي كبيره يعني تاركه في الصلاه يعني ما بتصلي شويه زمن وانا ما صحتهاش كثير يعني مات عليها ايش؟ ليس عليك اسم ولكن حاول تستبد في نوبران شيئا ما لعل الله ان يصلحها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ربنا يبارك في عمرك. في عمرك. اللهم امين يا رب. دعاء اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. متى يقال قبل السلام ام بعد السلام؟ بعد السلام خلافا للحنابلة. جزاك الله خير. قال ابن تيمية. السلام عليكم. السلام عليكم. لا يبع أحدكم على بيعه يعني خب اشترى شيئا لا تذهب ترفع السعر على البائع بالبائع وتشتري أنت. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخنا؟ معلش سؤال ثاني ما دام الشيخ بعد اذنك انا شفت في العاب سيارة بيجي فيها موسيقى يا شيخنا. لا انا بيانها يعني للزبون اللي بيدخل عليا فكده عليا اسم او لا انت غشاش كده. انا رجل طيب مثلا جيت اشتري لابني لعبه نظيفه بعيد عن المعاصي انت مضمنها معازف وغشتني. قال الرسول لا يا شيخ انا لسه شايف امر جديد يعني انا مثلا بحاول لا بد ان تبين الناس النصح وبين امورك لهم في الدنيا وان كذب وكتم ما محقق بركه به. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حصل انفصال بيني وبين زوجتي يا شيخنا. ايه؟ حصل انفصال بيني وبين زوجتي. ايوه انفصال اللهم عافينا يا رب. وبعدين هي تزوجت من شخص اخر ومن حوالي اسبوع كده اتصلت عليا وهي اللي هي مش مرتاحه وعايزه ترجع وانا ابتعد عنها تماما. واياك ان تخدمها على زوجها. ابتعد عنها تماما. اذا بلغ انها طلقت وانتهت عدتها وتقدمت خطب ولا ابتعد عنها تماما. ابتعد لا تخبب ليس منا من خبب امرأة على زوجها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. اتفضل. الله يكرمك. والله انتم علمائنا اللي علمتونا الخير فالشيخ احنا بنلاحظ اليومين دولت ان في بعض الاخوة بيتجرعوا على المشايخ يعني في اخوة بيتجرعوا على فضيلة الشيخ ياسر القرابي بما تنصحه؟ والله انا نقول دائما وابدا سباب المسلم في السوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الله يسلمك. في حضرتك منع للطعام لبين السمك إن كان يجمع السمك واللبن على مائدة واحدة في منع أيوة يعني لا تأكل اثنين كيلو لبن على سمك هبل ولا كل هذا من التخاريف. السنة ليس فيها شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو مصطفى معاك؟ معك مصطفى. لباس الشيخ أخبارك إيه؟ الحمد لله. ربنا يمسك حضرتك. كنت أنا حضرتك سؤال ده اتفضل. حضرتك كنت أنا بحفظ قرآن وبعد كده بس يعني الحبس والمراجعة. استعن بالله ولا تعجز استعوذ بالله من العجز والكسل وصادق الصالحين واذكر حديث الرسول إن لله أهلين من الناس وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. احنا بنحب حضرتك جدا جدا في الله والله. احبك الله رضا انا فيه. ربنا يحفظك يا رب ويبارك في عمرك انت وكل علمائنا. وياك اتفضل. حضرتك انا شريت شقه بس مش ساكن فيها، اشتريتها مؤجرها وكده. هل عليها زكاة سنوية ولا ايه؟ ليس عليها زكاة. ليس عليها زكاة. ايوه. طيب السؤال الثاني بعد اذن حضرتك. بالنسبة لو اخ مسلم يعني مثلا ايه؟ ارتكب ذنب مثلا في حق اخ مسلم ثاني. سواء بغيبة او بغيره، ازاي اتحلل من الذنب ده بس ما يقدرش يقول له ان انا ارتكبت في حقك كذا، ازاي اتحلل من الذنب ده؟ نستغفر الله واذا كان ذنب يتعلق بالعرض. يعني اعتدى على زوجته مثلا يصلح. لا بفضل الله لا ولا مش زي كده يعني. طيب يصلح ما قد افسده قدر الاستطاعة. وادعو له بالبركة. السلام عليكم. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بما تنصحون بأي المذاهب الفقهية تنصحون في بداية الطلب؟ ها؟ لأي المذاهب الفقهية تنصحون؟ لا أنصح بمذهب، أنصح بالكتاب والسنة. السلام عليكم. لكن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. وكان أرض تقسمها أولاده فبالمساواة يفضل أغيرهم يعني وزودهم في قطعة الأرض وكده، هل يأسم؟ ما السبب؟ هل هناك سبب استدعى التفريقة؟ لأن النبي يقول اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. إن في بنت متجوزة وفي مواسم وكده والأولاد اللي ما أخذوش سيادة. مواسم إيه يا عم الشيخ؟ مواسم إيه؟ شوية بطاطس على رز على ذكر بط حتى بسببه ما تقطع هذه الزنا وقرار الزيادة. اتقوا الله يا مسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. رجل كلالة. هو كلالة. لا سنوى أولاد ولا زوجة. وتوفى وصارت فيلا أربعة أدوار. فكتب دور واحد لأخته. نصها لأخته. دوك الورصة رفضين كده. هل هناك سبب؟ لا هناك سبب. سبب عشان هو بيودها أو بيحبها أو أكثر من إخواته. فكان كده بقول لها أنا أخوه مش أبوهم، أنا خاصة تديه فلما أموت الشقة بتاعتك وكذا عاد مسبب الوفاة. لا يعني أسأل سؤال، هل كانت تخدمه في حياته؟ أيوة، هو كان مريض وكانت تخدمه وتخدم أمه. فهو كان أعطاها ده يعني الشقة بتاعتك أنت. وهو عنده كم شقة؟ عنده أربع شقق في الفيلا وعنده أملاك كتير يعني ما شاء الله. هو الفيلا دي أربع شقق وقال يعني ما مش المشايخ اللي هو مش هيحدد التلت في العطية دي أو الإبل. فهو كده كان بيعمل أخته شقة مقابل خدمتها له. مش مقابل، بيحبها أكتر من إخواته عشان هما بتودوا أكتر يعني وبتعلم أكتر من إخواته. إذا كان طلع في الدنيا قبل أن يموت قبل أن يموت لا بأس. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم. لا أعرف عن شروط وضع العطاء. أي نعم. أحسنت أن كنت أعرف أردت على سؤال هو الغش السنوي العام يحرم عليه ذات بعد الغش حرام. الغش حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك الصلاة والسلام. تفضل. سيدة فهد عندي سؤالين. اسأل. السؤال الأول في جوزها رفع عنها 8 شهور. وبعد كده ظنت إنه مات يعني فتزوجت. أيوه. والزوج الثاني دخل عليها. وبعد كده الزوج الأول ظهر. ترجع للأول. ترجع للأول. أيوه. السلام عليكم. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا عمة كلالة لها 6 بنات من أخيها أن توفى وولد واحد ذكر توفاه الله وله ولدان، من يرث البنات أم أبناء الأخ؟ البنات تأخذ الثلثين. نعم. وأبناء الأخ يأخذ الباقي. نعم جزاك الله خير. السلام عليكم. والله الرسول عليه الصلاة والسلام زارها وسن لنا زيارتها وأمرنا بزيارتها. بالنسبة للمتوسع شيخ الدعاء لهم، الدعاء لهم أي مكان، بس لكن الرسول علمنا قال زور القبور فإنها تذكركم الآخرة وجاب القبور ودعا لأهلها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم صاحب الفضيلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظ الله أن يحفظك في الله. حبك الله الذي أحببتنا له. وربنا يحفظنا ويبارك فيك. أيوة يا مولانا ورجاء. سؤال جميل. مات وزوجكم وأختين شقيقتين. أيوة. وأخوة غير أشقاء ذكور وأنس. أيوة. والرجاء أنك تدعو لي وأنا أولادي. الله يبارك فيك ويثبتنا وإياك. طبعا الأم لها السدس. وإن كان له إخوة فليومي السدس. والأختان الشقيقتان لهما الثلثان. من يقي قسم لذكر حسن الجنة. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. شكرا مصرح. ايوه نعم. شكرا متزوجة وانجبت من حرام. انجبت من حرام؟ فإلى من ينسب الولد؟ ينسب لأمه. لأمه تقول للزوج اللي معها. عفوا يا متزوجة عفوا. الولد للفراش وللعاهر الحجر إلا إذا نفاه الرجل. إلا إذا نفاه أبو زوجها. يعني تمسك بالأولاد. أيوة إلا إذا نفاه. إذا نفاه تمسك بالزوج اللي معها. لا الزوج اللي معها هو حق الولد المزوجة. أنت مش تقول لا امرأة متزوجة وزنت. وزنت. خلاص. متزوج. إلى من يعني الولد ده ينسب للزنا؟ هو زوجها، زوجها هو الأولى به لأنه الفراش فراشة. إلا إذا هو قال لا هذا ليس بابني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. لا لا ليس علي شيء إذا لمست عورة الطفل كانت النسوة على عهد الرسول بالآلاف ويغسلن الأطفال ولم يرد أن النبي أمر امرأة منهن بأن تتوضأ لكونها غسلت ابنها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل صح أن هناك نبيا اسمه دانيال توفي مع بعض؟ لا أعلم فيه نصا من كتاب ولا سنة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام وبركاته. تفضل. الله يحفظك يا رب. شيخنا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في كتاب التعبير. أيه. الحديث اللي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم معروف معروف الحديث. السؤال هل هذا دليل على ان صاحب هذه الذنوب يعذب في القبر؟ ليس بصريح. جزاكم الله خير. وياكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. الله يسلمك. حضرتك كيفية الطهارة من بعد التبول؟ يعني شايف طهارة بعد التبول بالنحنحة ولا القيم والجلوس ولا المشي؟ كيفية الطهارة بعد التبول؟ شايف طهارة بعد التبول أقوم واجلس ولا أمشي؟ ولا تمشي ولا تقوم ولا تجلس إذا كانت في حصوة بس يعني في حصوة في العضو لكن أنت تطهر بعد التبول تصب الماء على العضو. السلام عليكم. بهذا القدر أشتري سألني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه للنبينا وصديقنا الشهداء الصالحين. وهذا آخر سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يسعدك يا شيخ. وفيك يا رب. تعالى الله بكم وشفاك الله وعافاك. وياك تفضل. شوفي المواد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة صيام النبي في شهر الله المحرم. لا لم يرد عن النبي أنه كان يكثر، هو أخبر وقال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أما هو نفسه لم يصم شهرا أكثر من صيامي في شعبان بعد رمضان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.